الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ جواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لما ذكر ما يتعلق بهذا الركن من مسائل ودلائل، انتقل إلى بقية الأركان، أركان الإسلام، وهي خمسة أركان جمعت في أحاديث، منها حديث جبريل المشهور، ومنها حديث ابن عمر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. وفي أحاديث أخرى عديدة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام جمعت فيها هذه الأركان الخمسة. قال رحمه الله: ما دليل الصلاة والزكاة؟ الصلاة والزكاة ركنان عظيمان من أركان الإسلام، وهما قرينتان في كتاب الله. قل أن تذكر الصلاة في كتاب الله إلا وتقرن بها الزكاة، وهكذا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والصلاة أعظم العبادات البدنية وأعلاها شأنا، والزكاة أعظم العبادات المالية، فقرن بينهما لأن هذه أعظم العبادات البدنية وهذه أعظم العبادات المالية. والصلاة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم موضوع، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وبين ربه. والمقصود بالصلاة هنا التي هي ركن من أركان الإسلام الصلوات الخمس المكتوبة: صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. فهذه الصلوات الخمس المكتوبات ركن من أركان الإسلام، أمر الله عز وجل بإقامتها والمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وأمر العناية بوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحذر جل وعلا وتوعد من يسهو عن صلاته ويؤخر صلاته عن وقتها، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاءت فيها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على عظم شأن الصلاة، فواجب على كل مسلم أن يعظم الصلاة وأن يكون شأنها عظيم في قلبه، وإذا دخل وقتها أقبل عليها بانشراح نفس وإقبال قلب وقوة رغبة وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى. فإن في الصلاة رفعة الدرجات ومحو الخطيئات وتكفير السيئات، وفيها قرة عين المؤمن وأنس قلبه وراحة باله، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. فالصلاة راحة وقرة عين وطمأنينة للقلب وسكون للنفس، وفيها إزاحة للهموم والغموم، وفيها فرج من الكروبات والشدائد. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والصلاة المكتوبة لها شأن عظيم، فهي أعظم الدين وأعلاه وأرفعه بعد الشهادتين. أعظم الدين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي من بعده مباشرة في العظم والأهمية الصلوات الخمس المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. والزكاة قرينة الصلاة، وهي ليست لكل أحد، الزكاة للأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، وهي قدر قليل من مال كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى الغني. وسميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال، وأيضا المجتمع الذي تخرج فيها الصدقة وتدفع إلى مستحقيها يزكو بذلك، وتحسن رابطة أهله وعلاقتهم، لأن يظهر فيهم التكافل والتراحم والتعاون. والصلاة كما تقدم أعظم العبادات البدنية، والزكاة أعظم العبادات المالية. قال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ يعني ما الدليل على أنهما ركنان؟ ما الدليل على أنهما ركنان؟ أورد هذه الثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، وكلها فيها دلالة على المقصود. قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والتي تليها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، جمع في هاتين الآيتين ثلاثة أركان من أركان الإسلام، بل جمع فيها أعظم ثلاثة أركان في الإسلام، وهي التوحيد، فإن تابوا أي من الشرك، التوحيد والصلاة والزكاة، جمع فيها هذه الأركان الثلاثة. فإن تابوا من الشرك والكفر بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى قال فإخوانكم في الدين، أي أن الأخوة في الدين ما تثبت إلا بهذا، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا من الدلائل على أنهما ركنان من أركان الإسلام. كذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ما دليل الصوم؟ جواب: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآيات. وفي حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا الحديث. قال ما دليل الصوم؟ والمقصود بالصوم هنا الذي هو ركن من أركان الإسلام صوم رمضان، وهو شهر واحد في السنة معظم فيه أنزل القرآن، أوجب الله عز وجل على العباد وافترض عليهم صيامه، وصيامه ركن من أركان الإسلام. وهذه الأدلة الثلاثة كلها تدل على الركنية وعلى عظم هذه الفريضة، فإن قوله كتب عليكم الصيام أي فرض وأوجب عليكم، وقوله فليصمه الأصل في الأمر الوجوب. وفي حديث الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، ما فرض الله علي من الصيام، قال رمضان إلا أن تطوع شيئا، يعني ما زاد على رمضان، هذا كله تطوع، لكن رمضان فريضة. قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال رمضان إلا أن تطوع، يعني الصيام الذي هو فريضة هو رمضان، ما زاد على رمضان من صيام هذا كله نفل وتطوع. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ما دليل الحج؟ جواب: قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. قال ما دليل الحج؟ والحج أيضا ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو يجب على العبد المؤمن في حياته كلها وعمره كله مرة واحدة، فالحج مرة وما زاد فتطوع، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والحج فريضة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، الحج فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة. وأيضا ليس على كل أحد، وإنما على المستطيع، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل المشهور: وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فغير المستطيع يسقط عنه حتى يستطيع. وهذا من يسر الدين ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ما زاد على الحج الأول الذي هو الفريضة كله نفل، ليس واجبا، لكن من دخل فيه وجب عليه أن يتمه، كما في الآية الأولى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية بدأت بها آيات الحج في سورة البقرة، يجمع صدرها الذي هو قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، يجمع شرطي قبول العمل الحج وغيره، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. فإن في قوله وأتموا الحج والعمرة هذا فيه المتابعة، لأن تمام الحج لا يكون إلا باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا عني مناسككم. فلا يمكن أن يتم المرء حجه إلا إذا اتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يتأكد على كل من أراد الحج أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ليخطو كل خطوة ويقوم بكل عمل من أعمال حجه في ضوء سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عملا بقوله: لتأخذوا عني مناسككم. إذن قوله وأتموا الحج والعمرة هذا فيه الاتباع، لأن التمام لا ينال ولا يحصل إلا بالاتباع. وقوله لله هذا فيه الإخلاص، أي وحده لله، هذا فيه الإخلاص، شرط الإخلاص، أي وحده سبحانه وتعالى. لا تبتغوا بحجكم رياء ولا سمعة ولا صيتا ولا غير ذلك. ولهذا لما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج قال في الميقات بعد إهلاله: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لله. وجاء في الحديث: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فقوله لله هذا فيه الإخلاص، أن يكون الحج يبتغي به الحاج وجه الله والدار الآخرة، ليكون سعيه بذلك مشكورا وعمله مقبولا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مرضيا مقبولا عند الله. وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه أيضا تدل على أن الحج فريضة، لأن هذه الصيغة إنما تأتي في الواجب، ولله على الناس، على هذه تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، وأن الحج فريضة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا يدل تمام الآية وهو قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا أيضا يدل على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: قال لو قلت نعم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالحج الذي كتبه الله على العباد هو في العمر كله مرة واحدة، وهو على المستطيع، وهو على المستطيع. وأيضا ما جاء في حديث جبريل وحديث ابن عمر وغيرها كثير في دلائل الكتاب والسنة على هذه الأركان الخمسة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ جواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. قال: ما حكم من جحد واحدا منها، يعني هذه الأركان، أو أقر به واستكبر عنه، أو أقر به واستكبر عنه؟ والكفر فيه كفر جحود وفيه كفر استكبار. الكفر فيه كفر هو جحود، وفيه كفر هو استكبار. والجحود قال: من جحد واحدا منها. الجحود هذا يتعلق بالقبول، يتعلق بالقبول، والاستكبار يتعلق بالعمل. الاستكبار يتعلق بالعمل. فمن جحد واحدا منها قال: أنا لا أقبل ولا أؤمن بهذا، ولا أعتقد أن الحج فريضة أو أن الصلاة فريضة، أنا لا أؤمن بهذا، هذا جحود، جحود لفرائض كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. والاستكبار يتعلق بالعمل، لا يعمل مستكبرا. وقد مر معنا في تعريف الإسلام أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وعرفنا أن هذا التعريف الإسلام يفيد أن الخروج عن الإسلام يكون بالشرك إذا استسلم لله ولغيره، أشرك معه، ويكون بالاستكبار إذا امتنع، إذا امتنع من العمل. فهنا سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها، يعني من هذه الأركان، أو أقر به واستكبر عنه؟ أقر به واستكبر عنه، أقر به يعني يقول أنا أقر أنها فريضة وأن مكتوب، لكن لن أفعل. فمن جحد أو استكبر ما حكمه؟ قال: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم، أن الجاحد والجاحد لأركان الإسلام أو لبعضها، أو المستكبر عن فعل بعضها يعني يتركها متكبرا، فكل من الجحود والاستكبار كفر. قال في الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين. المكذبين هذا يتعلق بالجحود، الجاحد مكذب، والمستكبرين أي عن العمل، قال مثل إبليس وفرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره ذكرت عنده يوما الصلاة، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. وهؤلاء الأربعة هم أعمدة في الكفر ورؤوس. ومن الذي يرضى أو يحب لنفسه أن يحشر يوم القيامة جنبا إلى جنب مع رؤوس الكفر؟ والذي يترك الصلاة ويتعمد ترك الصلاة رضي لنفسه ذلك ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فمن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ جواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها، الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. ثم ذكر هذا السؤال: ما حكم من أقر بها، يعني هذه الأركان، ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل، ما حكم ذلك؟ وأخذ يذكر التفصيل في الجواب، فذكر أولا الصلاة، ذكر أولا الصلاة، لم يذكر الشهادتين لأن السؤال هنا غير وارد. السؤال هنا: ما حكم من أقر بها ثم تركها، هذا ما يرد في الشهادتين، وإنما يرد في هذه الأعمال، لأن من لم يأتي بالشهادتين ليس من أهل الدين أصلا، لكن من أقر بالشهادتين ثم التكاسل عن هذه الفرائض التي كتب الله سبحانه وتعالى على العباد. فذكر أولا ما يتعلق بالصلاة في من تركها تكاسلا، في من تركها تكاسلا، وذكر أن الحكم في ذلك أنه يستتاب، فإن لم يتب يقتل حدا، قال يقتل حدا ولم يقل يقتل كفرا، وهذا فيه أنه يرى أن تركها تكاسلا ليس كفرا، أن تركها تكاسلا لا يعد كفرا. وهذه مسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم على قولين من أهل العلم: من يرى ذلك أن ترك الصلاة تكاسلا لا يكون كفرا، وإنما مثل ما قال يستتاب من هذا العمل، وإن لم يتب يقتل حدا. والقول الثاني وهو الأقوى في أدلته أن ترك الصلاة تكاسلا كفر، أن ترك الصلاة تكاسلا كفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وهذا يتناول المتهاون، فمن تركها فقد كفر. وقال في الحديث الآخر: بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومر معنا الحديث: من لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف. قال: وأما الزكاة فذكر فيها هذا التفصيل: إن كان مانعها ممن لا شوكة له، يعني فرد أو بعض الأفراد، أخذها الإمام منهم قهرا، أخذها منهم قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله: ومن منع فإنا آخذوها وشطر ماله معها. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات السابقة ولفعل أبي بكر والصحابة، وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. قال: وأما الحج فكل عمر العبد وقت له، لا يفوت إلا بالموت، لأن وقت الحج موسع، لكن ينبغي على العبد أن يبادر، لأنه لا يدري ما يعرض له، قد يكون هذه السنة عنده يسر في المال ثم بعد ذلك لا يتيسر، قد يكون هذه السنة في صحة وقوة ونشاط ثم في سنوات أخرى يضعف ويمرض، ما يدري ما يعرض له. ولهذا من استطاع تهيأ له الحج يجب عليه أن يبادر. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو الإيمان؟ جواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. قال: ما هو الإيمان؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا التعريف الجامع للإيمان الوافي في بيان حقيقته. والإيمان لغة الإقرار، لأن الإيمان فيه معنى التصديق وزيادة، ولهذا لفظ الإقرار هو أقرب الألفاظ التي تفسر معنى الإيمان من حيث اللغة، لأن الإيمان فيه تصديق وزيادة، تصديق وإذعان، تصديق وإذعان وإقبال. وأما تعريفه الشرعي فهذا الذي ذكر رحمه الله تعالى، وهو تعريف مستمد من الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. والشأن في الإيمان، الشأن في معرفة حقيقة الإيمان كالشأن في معرفة الصلاة، حقيقة الصلاة والحج والصيام وغيرها. الآن لما تنظر إلى الصلاة أو الحج أو الصيام، هذه المفردات، هل يكفي معرفة المدلول اللغوي لها ليعرف الحقيقة الشرعية؟ لا يمكن، المدلول اللغوي ما يكفي، لأن الشرع قيدها بأوصاف، قيدها بأعمال، قيدها بأوقات، فما تعرف الحقيقة الشرعية لهذه إلا بالأدلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي إلا بالوحي، تفاصيل الإيمان ما تعرف إلا بالوحي. وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ لو كانت المسألة تنبني على المدلول اللغوي فهم يعرفون معنى الإيمان بالله من حيث اللغة، لكن القوم يعرفون أن هذه حقائق لا يمكن أن يوصل لمعناها إلا من ماذا؟ الشرع، الأدلة. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ما قالوا: نعم ندري الإيمان بالله هو كذا، وشرحوا من حيث المفهوم اللغوي الذي يعرفونه وهم أهل فصاحة ولسان. ماذا قالوا؟ الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقولهم الله ورسوله أعلم هذا يفيد أن الإيمان حقيقة شرعية ما تعرف إلا من الله ورسوله، من الكتاب والسنة. فهذا التعريف هو عند أهل السنة خاصة، جمع حقائق الإيمان ومعانيه وتفاصيله التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والطوائف الأخرى لما عرفوا الإيمان، كل طائفة منهم بخست من الإيمان شيئا من أموره، كل طائفة بخست شيئا من الإيمان، بخست الإيمان شيئا من أموره وأعماله وخصاله، إلا أهل السنة، لأن تعريفهم للإيمان تعريف مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان قول وعمل. هذا تعريف المختصر، وما بعده شرح له، وما بعده شرح له. تعريف الإيمان باختصار يقال: الإيمان قول وعمل. وتجد في كتب العقائد المسندة التي تنقل الآثار المروية عن السلف كثيرا ما يأتي عن السلف تعريفهم للإيمان بهذا: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وعندما يقال الإيمان قول، فإن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان. فمثلا قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، أطلق القول، فيتناول قول القلب وقول اللسان. لكن إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، مثل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني ما ليس قولا قائما في قلوبهم، وإنما يقولونه بالأفواه وليس هو قول موجود في القلوب. إذن القول إذا أطلق يتناول قول القلب وقول اللسان. قول القلب يراد به العقيدة، وقول اللسان يراد به النطق، يراد به النطق بالشهادتين أساس الدين. هذا معنى قولهم: الإيمان قول. وعمل، أي والإيمان عمل أيضا، العمل يشمل الأعمال القلبية وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فهذه كلها أعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهنا القول بالقلب واللسان، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. وقد أفاد هذا الحديث أن الإيمان منه ما يقوم بالقلب، ومنه ما يقوم باللسان، ومنه ما يقوم بالجوارح. وأفاد هذا الحديث أن خصال الإيمان متفاوتة، لها أعلى ولها أدنى، وثمة أيضا ما هو بين ذلك، ليست على درجة واحدة في المكانة والفضل. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة بطاعة الله وينقص بالمعصية، فالمعاصي تضعف الإيمان وتنقصه، والطاعات تزيد الإيمان. وكلما ازداد العبد من الطاعات زاد بزيادته من الطاعات إيمانه. فالصلاة العناية بها والمحافظة عليها زيادة في الإيمان، والله سمى الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. إيمانكم المراد بالإيمان هنا الصلاة. فكل ما ازداد العبد من أعمال الإيمان زاد إيمانه بذلك، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما ارتكب العبد من المعاصي والذنوب نقص إيمانه بحسب ما ارتكب منها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بالأسباب التي يزداد بها إيمانه، يعتني بمعرفتها والعمل بها ليزداد إيمانه، وأيضا يعرف الأسباب التي تنقص الإيمان ليتقيها حتى لا يضعف إيمانه، حتى لا يضعف إيمانه. قال: ويتفاضل أهله فيه، أي أهل الإيمان ليسوا في الإيمان على درجة واحدة، بل متفاضلون، ولكل درجات مما عملوا. ودل على تفاضلهم فيه نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وهؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم من أهل الجنة، لكن المقتصد والسابق بالخيرات دخولهما للجنة دخولا أوليا، والظالم لنفسه قد يعذب على الظلم ثم مآله إلى الجنة. الحاصل أن أهل الإيمان في إيمانهم متفاضلون بحسب حظهم من خصال الإيمان وشعبه. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ جواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ما الدليل على كونه أي الإيمان قولا وعملا؟ ما الدليل على كونه أي الإيمان قولا وعملا؟ تقدم أن عرف الإيمان بأنه قول وعمل، فما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ وقدمت أن تعريف أهل السنة للإيمان مستمد من الكتاب والسنة. قال الدليل على ذلك، الأدلة كثيرة لكن أشار إلى بعضها، فذكر قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قوله في قلوبكم هذا يدل على أن من الإيمان ما يكون في القلب، بل الذي في القلب هو الأساس الذي يقوم عليه الإيمان، كما يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وصلاح هذه المضغة هو بالإيمان. كل ما قوي الإيمان في القلب ظهرت آثاره على البدن كما يفيده الحديث، لأن البدن لا يمكن أن يتخلف عن مرادات القلوب فهو تبع لها. فقوله وزينه في قلوبكم هذا دليل على ما يتعلق بالقلب. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. قال وهذا معنى الشهادتين، وهذا معنى الشهادتين، آمنوا بالله ورسوله، في معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، وهي أي الشهادتين من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا. لو قال من قول القلب اعتقادا ومن قول اللسان نطقا فتكون العبارة أدق في الدلالة على المقصود، لأن هذا جانب يتعلق بالقول كما قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، وفي الحديث قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالمطلوب هنا متعلق بالقول بقسميه القلبي واللساني، لأن كما قدمت القول إذا أطلق يتناول قول القلب وقول اللسان. ما هو قول القلب؟ العقيدة. وما هو قول اللسان؟ النطق بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقولها بقلبه عقيدة ويقولها بلسانه نطقا وتلفظا. قال وهي من عمل القلب، لو قال من قول القلب اعتقادا ومن قول اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما، لا تنفع لا إله إلا الله إلا بتواطئهما، بمعنى لو قالها بلسانه المرات الكثيرة ولا يعتقد ما تدل عليه من التوحيد لا تنفعه، وإنما لا إله إلا الله تنفع قائلها إذا كان صدقا من قلبه، مثل ما مر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه دخل الجنة صدقا من قلبه. لا بد من التواطؤ، تواطؤ القلب واللسان. قال: وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحول القبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة صلى 16 أو 17 شهرا إلى المقدس، وكان ينظر في السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لما نزلت الآيات بالتحويل، تحويل القبلة من اتجاه البيت المقدس إلى الاتجاه للكعبة، استشكل بعض الصحابة من مات من الصحابة قبل التحويل، قبل أن تحول، استشكلوا ذلك: ما شأن صلاة هؤلاء التي كانت كلها إلى أن ماتوا إلى بيت المقدس؟ فكانوا يتساءلون عن ذلك، فنزل هذا جوابا على ذلك: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. لماذا؟ لأن الاعتبار هو بالتوجه إلى حيث وجه الله عبده. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، حيث وجهك الله تتوجه. فكان أولا التوجه المأمور به إلى قبل بيت المقدس، ثم أصبح التوجه المأمور به إلى قبل أو إلى الكعبة. قالوا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. الشاهد من الآية أن الله سمى الصلاة كلها، انتبه لكلمة كلها، سمى الصلاة كلها إيمانا. هذه الآن كلمة كلها جميلة في تنصيص الشيخ عليها، قال: سمى الصلاة كلها، يعني انظر في أعمال الصلاة، كل عمل من أعمال الصلاة. والصلاة كما هو معلوم فيها شيء يتعلق بالقلب من خشوع وإخلاص وصدق وتدبر للقرآن وإلى آخره، وفيها أعمال للجوارح، وفيها أعمال لللسان. فهذه الأعمال كلها تسمى أو سميت في الآية ماذا؟ إيمانا. قال: سمى الصلاة كلها، أي بجميع التفاصيل والأعمال المتعلقة بها، إيمانا. إيمانا، فكلمة كلها جميلة حقيقة، تنصيص عليها هنا يعني تنبه على فائدة يغفل عنها أو يغفل عنها. قال: سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. الصلاة كما هو معلوم فيها من أعمال القلوب، وفيها من أعمال اللسان، وفيها من أعمال الجوارح، وهذه كلها سماها الله ماذا؟ إيمانا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. هذا جاء في حديث وفد عبد القيس لما قال: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، أو قال: وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ولم يذكر الحج، ولم يذكر الحج، ولعله في ذلك الوقت لم يكن قد فرض. فهذه هذا الحديث حديث وبدع بن القيس دل على أن هذه الأعمال كلها داخلة في الإيمان، الصلاة والزكاة والصيام كلها عدها النبي عليه الصلاة والسلام من خصال الإيمان وأعماله. وكذلك حديث الشعب المعروف مر ذكره، الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال وقيام ليلة القدر وصيام رمضان في الحديث المعروف من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فهذه الأدلة هذه الحديث كلها تدل على أن هذه الأعمال من الإيمان، أن هذه الأعمال من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ جواب: قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. قال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ لأن الشيخ لما عرف الإيمان عرفه بأمور ثلاثة. الأول قال إنه قول وعمل، وذكر الأدلة، عقد سؤالا في الأدلة على ذلك. والأمر الثاني قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم عقد سؤال يتعلق بهذا الجانب. والأمر الثالث قال ويتفاضل أهله فيه، وسيأتي سؤال ثالث يتعلق بذلك. فالشيخ بدقة يتتبع المسائل والأجوبة ويذكر الدلائل عليها من الكتاب والسنة. فهنا قال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ ثم ساق هذه الأدلة. ثمان آيات من القرآن كلها صريحة في أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد. وفي الآيات التي فيها زيادة الهدى، الهدى من الإيمان، فهذه الآيات كلها فيها تصريح بأن الإيمان يزيد. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه كلها صريحة في أن الإيمان يزيد، صريحة في أن الإيمان يزيد. فكل دليل يدل على أن الإيمان يزيد فهو يدل على أنه ينقص، لأن الذي يقبل الزيادة يقبل النقص. فإذا كان يزيد بدلالة هذه الأدلة فإنه كذلك ينقص. ومن ازداد إيمانه، من ازداد إيمانه، لعل يعني بالمثال يتضح: لو أن اثنان من أهل الإيمان أحدهما أقبل على القرآن قراءة وتدبرا، ماذا حصل له؟ ماذا حصل له؟ حصل له بذلك زيادة إيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الذي أقبل على القرآن قراءة وتدبر ماذا حصل له؟ زيادة إيمان. صاحبه الذي لم يفعل مثله ما شأن إيمانه؟ أنقص أو مثل صاحبه؟ لا شك أنه أنقص إيمانا منه، هذا إيمان ناقص وهذا إيمان زائد، زاد بهذه الأعمال، وهذا يدل على الزيادة والنقصان ويدل على التفاضل، فكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص. فإذا الدلائل هذه كلها التي تدل على زيادة الإيمان هي صريحة في الدلالة على زيادة الإيمان وتدل على النقص بالمفهوم. وأورد الحديث حديث حنظلة، وفيه أن حنظلة لقي أبا بكر فقال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال كنا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، يعني نصبح في حال في ذاك المجلس زيادة إيمان عالية، كأن الجنة والنار رأي العين، هذه قوة في الإيمان وزيادة. فإذا خرجنا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأولاد والأزواج والضيعات وانشغلنا بالمصالح الدنيوية نسينا كثيرا، ما تصبح درجة الإيمان ونحن على هذه الحال مثل درجة الإيمان ونحن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فخاف أن يكون هذا نفاق، خاف أن يكون هذا نفاقا، فقال والله، قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا، نلقى مثل هذا الذي يعني حصل لك. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، قال وماذا؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدوموا على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة يرتقي فيها الإيمان وساعة ينشغل الإنسان في مصالح الدنيوية وأولاده وأموره فيضعف، هذا المراد بقوله ساعة وساعة، خلاف الفهم القبيح الذي يفهمه أهل اللهو والباطل، ساعة وساعة يعني ساعة طاعة وساعة له، ويجعلون الحديث يدل على مشروعية اللهو والباطل، وهذا من سوء الفهم لكلام الرسول عليه الصلاة، ساعة وساعة يعني ساعة تكون في علم وسماع الذكر ومعاني القرآن والسنة فيزيد الإيمان، وساعة يكون الإنسان في مصالحه وأعماله وأموره فينسى فيحصل لإيمانه بانشغاله بهذه المصالح ضعف، لا يكون مستوى الإيمان مثل مستواه فيه. انظر إلى نفسك إذا استمعت إلى خطبة مؤثرة أو حضرت مجلس علم في وعظ مؤثر، تجد العين أحيانا تدمع والقلب يرق والنفس تسكن ويحصل له طمأنينة، وإذا انشغل بأموره الدنيوية يجد قلبه اختلف، يجد أن قلبه اختلف، ليس ذاك القلب الذي كان وجده في مجلس العلم وحلقة العلم. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا